جال ذلك هو التحسين والتقبيح العقلي. فمسألة الاعتقاد هي مسألة مهمة، وهي أنه يجب على الإنسان المؤمن أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته له لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما أخبر عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أخ كريم يقول نطلب منك أن توجه أو أن تتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء للشباب المسلمين أن يهديهم الله ويصلحهم ويصف عنهم رفقاء السوء، وأن تدعو على من يورد المخدرات هذا البلاء المهلك. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلحنا وجميع المسلمين شبابا وشيبا وكهولا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ثم نسأله جل وعلا أن يباعد بيننا وبين رفقاء السوء، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على دينه. كما نسأله جل وعلا أن يكفينا وجميع المسلمين وخاصة هذه البلاد شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين كل ما يؤثر على عقولهم وأبدانهم وأوقاتهم، ونخص من ذلك مرض المخدرات الذي يستشري في هذه البلاد بسبب أهل الباطل والضلال. وأود أن أقول بهذه المناسبة أن وجود مرض انتشار المخدرات هذا يعود إلى أمر مهم يتعلق بأولياء أمور هؤلاء الشباب، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على صيانة أولاده والمحافظة عليهم من قرناء السوء. يجب عليه أن يتابع أولاده مع من يمشون ومن مع من يجلسون ومع من يتحدثون، فإن الإنسان بقرينه يقتدي، ويتأثر الشاب من قرينه أكثر من تأثره بأبيه. فلا بد للأب والولي أن يصون أولاده ويحافظ عليهم من أن ينحرفوا أو ينزلقوا مع جلساء السوء. ودائما المشكلات تبدأ صغيرة، فإذا لم تعالج سريعا تكبر. تبدأ بجلسة عادية مع أناس يدخنون، فيستحسن ما هم عليه ويدخن معهم مرة ثم ثانية، ثم يحب الدخان ويتخذ أهله أصحابا له، ثم يتطور بهم الأمر إلى ما وراء ذلك. والنار دائما تشتعل من مستصغر الشرر، فكثير من الشباب انحرفوا بسبب أمور بسيطة ويسيرة، وسببها غفلة وليهم عنهم وعدم متابعته لهم. فلا بد للإنسان أن يكون محافظا على أولاده بنين وبنات، وأن يحرص على الاستفادة من وقتهم كاملا، وأن لا يتركهم هملا، وأن يحافظ عليهم في أوقات فراغهم، خاصة في الأيام التي نحن مقبلون عليها وهي أوقات الإجازة. لا بد من ملء فراغهم، وإن لم تشغلهم بالخير شغلوا بالشر، لأن هذا الفراغ لا بد أن يستغل، فإذا لم يعبأ بخير امتلأ شرا، فعليك أن تكون سباقا لأجل تعبئته وملء فراغهم حتى لا يستغل لهم الأشرار ويزين لهم الباطل من أفلام خديعة أو مخدرات أو ما شابه ذلك من الأمور التي تضرهم في عاجلهم وآجلهم. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. هذا يقول ما هو اليقين الصحيح؟ اليقين يعني الشيء المتيقن الذي لا بد أن يقع، لا بد أنه حاصل، وهذا الموت كما جاء في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تخرج روحك، فلا تعبد وقتا وتترك وقتا، وإنما اشتغل في العبادة حتى تنتهي من هذه الدنيا. وهذا هو المطلوب من كل مسلم، أن يكون عابدا لله تعالى في كل أوقاته، لا أن ينحرف بعض الأوقات ويضل، وإنما مطلوب منه أن يكون مستقيما على الطاعة، عابدا لله جل وعلا في حال صحته ومرضه، وفي حال شغله وفراغه، وفي حال غناه وفقره، حتى أنه إذا أدركه الموت يكون قد مات وهو على العبادة. هذا يسأل يقول ما هو السبب في النهي عن الصلاة في مرابض الإبل وعدم النهي في مرابض الغنم؟ هذه أمور ذكر العلماء رحمهم الله أن الإبل وضعها غير بقية الحيوانات، سواء كان في مرابضها معاطنها أو كان ذلك في أكل لحمها، فإنها لا يصلى في معاطن الإبل، وكذلك الإنسان إذا أكل لحم الإبل فإنه ينتقض وضوءه، وذلك لما في نوعية هذا النوع أو في هذا النوع من الحيوان من شدة تكسب الإنسان غلظة وجفاء، فالإنسان يبتعد عن الصلاة في أماكنها ويصلي بعيدا في مكان ليس معطن للإبل، وإذا أكل شيئا من لحمها فإنه يتوضأ لأجل أن يطفئ هذه الشدة التي يكتسبها بسبب تعاطيه لهذا النوع من الطعام. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقط اللحم.